الإحرام وقال أنا لا أريد، فله ذلك لأنه غير مكلف. نعم شيخ، هناك رجلان إيش؟ هناك رجلان، أحد هذين الرجلين له بنت والآخر له أخت، فقال الرجل الذي عنده أخت تزوجني بنتك وأزوجك أختي، تزوج الرجل الذي عنده البنت ذاك الرجل، فأنجب منها طفلة والرجل الثاني أنجب ولد، هل يحق لهم أن يتزوجان؟ الولد والبنت؟ نعم لا بأس أن يتزوجا لأنه لا علاقة بينهما، فأنا ما أدري ليش استشكلت هذا الشيء؟ لأن البنت على اسم البنت على اسم الرجل غير أبوها، والولد على اسم الرجل الثاني. كيف؟ كلهم من أبيهم؟ لا رجلان، نعم. واحدهم عنده بنت، والآخر عنده أخت. نعم. فتزوج كل منهما الآخر. نعم. فصاحب البنت الذي تزوجت بنت الرجل الثاني. نعم. أنجبت ولد وأطفال معه. والرجل الثاني الذي تزوج أخت الرجلان أنجبت ولد ومعه أطفال. زين. هل يجوز لهما يتزوجان؟ أيوه أقول مش الإشكال. أقول ما هو الإشكال؟ الرجلان ما هم من علم عائلة واحدة. مو إيش؟ ما هم من فصيلة واحدة. أي لا بأس. يعني هذا من قبيلة وهذا من قبيلة. أيوه. والولدة من غير أبوه والبنت من غير. ليش من غير أبيه؟ ما هو تزوجها؟ أي طيب وين هو أبوه؟ هو زوج المرأة. تفهم إشكال أنت تزوج أبوه؟ ها؟ يعني قصد مبادلة يعني؟ ها؟ هذه ما هي مبادلة هذه. هذه ما دام قال أبا زوجت أختي وإذا قال أبا زوجت بنتي ما هو شغار. الشغار أن يخطب منه ويقول لا أزوجك بنتي حتى تزوجني أختك، أو يقول الثاني لا أزوجك أختي حتى تزوجني بنتك. عرفت؟ نعم. زين بنت هذا وهذا أختها. زين محمد أنجب أولاد. طيب وعلي كذلك أنجب بنات. نعم هو يقول البنات مع أولاد علي وبنات محمد، يعني واحد من يجب هو إذا صار هناك قرابة بينهم بأن صار هذا خال بنات الزوجة، عرفت؟ فهنا لا يجوز معروف، لكن إذا لم يكن هناك مناسبة المهم إذا كان بينهم محرمية هو ما يجوز يتزوج البنت اللي هو خالها. كيف؟ البنت اللي تزوجها هو بارك الله في أولاد المرأة هذه، إذا كان هم أخوال البنات الزوجة الأخرى هو ما يحب، لكن أبناء خاله وأبناء عمه ما في بأس. يمكن عيال، يمكن تقصد عيال الزوج، عيال الأب، يعني إخوان البنت المتزوجة. إخوان البنت المتزوجة ما يجوز يتزوجون بناتها لأنهم خوال. نعم شخص وضع

هذا الشيخ اللي صار ظاهرا ان هذا لا يجوز من جهة ان هذا يشبه البيع، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يجوز بيع الدم. عرف؟ لكن نعم لو رغبوا الانسان وقالوا ما دام الله مغنيك وعندك دم كثير وأعطنا من دمك ربما ننقذ به ميتا يعني من سيموت، فهذا لا بأس به. التبرع بالدم إذا كان لا يضر الإنسان ما في بأس، لأن الدم يأتي خلفه سريعا بخلاف التبرع بالأعضاء. الأعضاء لو تبرعت بها ما نبشت مرة ثانية. بالنسبة لمثل هذه الفحص، الفحص هذا يجب فيه التبرع بالدم على كل حال. إذا ألزمت بأن تتبرع وقال ما نعطيك فحص أو رخصة إلا بهذا فافعل، إذا منه لا يضر. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي ابن عمره 17 سنة بعدين رخصة أمه عمره 30 والحين عمره شرال خاص سيارة، شرال خاص سيارة وصار حادث، وبعدين طلبوا وأنا عندي ردوش عشان نحصل على من أول الولد هذا. لا الولد هذا هو ليس له علم نفس الردوش هذا. وميت الولد؟ لا الولد ميت أمه متوفى، وبعدين صار عليك حادثة سيارة خلفها 2000 ريال أعطيه نفس القروش هذه. ما فهمت يعني نعم. هذا ولد يتيم عندك؟ عندي. عندك يتيم؟ اي نعم. وعندك لهما؟ عندي لهما. واشترى له خاله السيارة؟ اشترى له خاله السيارة وحصل منها حادث على السيارة. نعم. وكلفت مؤنثها 2000 ريال. اي نعم. وهو طلب نفس المبلغ هذا وهو ما يريد نفسه الخال. لا الولد. الولد حاطه. الولد ابني. ايه كان ايه حاطه حاطه من مال نفسه من نفس المال هذا. إيه؟ الان له اخوان غير مهم مال اخوه الا احنا الان له. انا اتفقت لين في عمر 20 سنة اساسا اوضح له. لا لا عافي الان هذا لابد من انك تعطيه، لانك لو ما اعطيته فقد السيارة ما اصطبه انسان يعني أنا أعطيه مثلاً القروش كله ولا بس على شوي شوي ما نرضى. لا أعطيه ما يحتاج فقط. بس ما يحتاج. نعم. إلا إذا بلغ ورشد. عمره 17 سنة. 17 لكن هل هو رشيد؟ لا أعطيه ما يحتاج. عشان أعطيه كل ماله. ولكن الله إليكم في عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لأحد أن يمنع أحد من المباح؟ كيف؟ يعني يأمره مثلا الآن دولة تمنع من الشخص مثلا أن يفتح محل وهو موظف. نعم. وهذا مباح، هل يطيع هذا الشيء؟ الواجب على الإنسان أن يسمع ويطيع إلا في المعرفة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على المؤمن السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بالمعصية، فإن أمر بالمعصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وأيضا هذا شرط في العقد على أنك إما أن تلتزم بواجب الوظيفة أو تترك الوظيفة. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالواجب علينا نحن أن نطيع ولاة أمورنا في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا تمع لهم ولا طاعة. عند الأخ صالح صالح حجان هو سبق أنت أمس سؤال أين صلى الله عليه. يتتابع المؤذنون، هل يلزم إجابة كل من معنا يستمر مدة الأذان حوالي ربع ساعة أو يكتفى بالأول؟ أين سؤال هل يلزم؟ هذا غير وارد، لأن إجابة المؤذن ليست بلازمة لا في أول المؤذن ولا في آخر المؤذن، لكن قل هل يشرع ويستحب؟